السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وسلم. دائما وأبدا دائما بذكر الله ولنضل ولنشقى ولنضل بذكر الله ولن ترتفع درجاتنا ولتحط خطيئاتنا وتنور صحائفنا وتتسع أرزاقنا وتدفع عنا المصائب والنقاء إذ تتنزل علينا الملائكة والرحمنات الملائكة عنا الشياطين كل ذلك بذكر الله والله يذكرنا إذا ذكرنا. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني أذكركم واذكروني أذكركم الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول ربكم تبارك وتعالى ما يكتب الله عذابكم إن شكر الله ما أعدمتم إن شكر الله. قال تعالى كان فرهم على ذكر الله هم يستغفرون فألموا إلى ذكر الله وأموا إلى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هلموا إلى الله وعليه. أيها والشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج مجلس الإخوان وكذا منهم الرجل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات والتابعين والله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على الله أسئلة دعم يعني وفيقي إلا بالله. يسأل السائل عن هل هذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح عموما أفترض حديثا الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب حديث ضعيف. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أحمد وحفظك الله وأهل بيتك وذريتك من كل مكروه وسوء. يسأل يأتي ملك الموت للإنسان وهو على فراش الموت استعدادا للغسل يقول نادي عليه يقول يا ابن آدم أين سمعك ما أصمك أين بصرك ما أعماك. لا أعلم لهذا الحديث أصلا. يسأل ما كفارة الحلف ما كفارات في حلف بالله. كفارة في حلف إطعام 10 مسكين من طعامك المتوسط كل مسكين وجبة واحدة إن عدت صمت ثلاثة أيام. ماذا نفعل المتوفى للميت من أعمال كي يصل ثوابها إليه؟ استغفر الله أو لتغفر تعالى والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولأولئك من الذين سبقونا بالإيمان من الصدق عنه من الحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3 عمله قط جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح ينتفع به ممكن أن تحج عنه وأن تعتمر من الممكن أن تعتمر أن تصوم عنه إذا كان عليه صيام نذر أو صيام فرض. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سر البر أن يصل الرجل أهلا يبدأ به بعد موته. حكم من يستيقظ للدوام أو العمل ولا يستيقظ لصلاة الفجر هذا يقدم الآجلة على الآجلة يأثم لهذا لأنه حريص على دنيا وزاهد في آخرته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يقول صلاتي على المنافقين صلاتي على الفجر في صلاة الأجل والذي بيده لو يعلم يده أو لو يعلمون ما فيهما لألوهما ونوحبها. حكم استغلال أرض للورثة لم توزع بعد وهي موضع دعوة في المحكمة ينبغي أن يعطى أو تقنيهم أو إيجار ويأخذ كل نصيبه من هذا الإيجار. فوائد البنوك هل يجوز صرفها على الفقراء إذا كانت لا تربطك بهم قرابة؟ ما شروط عملهم المستشفى؟ العمل يكون في نفسه حلالا ولا تعمل في الربا ولا تعمل في الربا ولا تعمل في كثيرة استعرض من أجنب الملابسات المحيطة بالعمل لا تخلو برجل أجنبي لا تعمل عملا حرام أجنبي مسافر عمل عمل محرم وغير ذلك من الضوابط المغيوفة نصيحة أثر أثر ولدك قبل أن يعقك لا أعلم لا أصلا لا أعلم لا أيهما أفضل لطالب العلم أيهما أفضل لطلب الرزق اليوم إخبار أن الصلاة على النبي اليوم إخبار طلب الرزق إخبار الله الرزق رزقنا أنت رزقين رزق إخبار الصلاة على النبي السعي والمشي في من أسئل قول الله تعالى وامشى في مناكبها وكل من لمنه وإليه النشور الشيخ إبراهيم حفظه الله ذهب إلى أبو علي حكم الاتصال بالزوجة بالهاتف والمدير عبد المحمول يا حسين وإن كان هذا جائز لك مع زوجتك لكن لا يخفى عليك تصنت على الهاتف وأنهم يمكن إخراج القبائح التي تصدر ويمكن استخراجنا في الهواتف أنصحك حفظ في مثل هذا الكلام هل العلم لدني خصوصية للعلم قدري الظاهر إذا جاءت يقول إنني عندي علم لدني وأعلم ما يعلمه الناس وأتربم بذلك الشرار كما يفعل ذلك الشرار وفي الضلال يفعل وهنا يقول الذي يعتقد يظهر ويفعل الفواحش ويقول أنا عندي علم لا تنكر فقد أنكر موسى على الخضر وموسى المخطئ ولأننا شرعنا قد اكتمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عبد الله المريب ما له مولع بالسؤال عن شكل ملائكة حملة العرش ما لك مولع بهذا لك عدة أيام تسأل وقد أجبناك بما حصل أنهم ملائكة الآثار التي وردت في وصفهم ضعيفة كالذي فيه إن الله إنه قد أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرت رجلاه في الأرض ورأسه تحت العرش ويقول سبحانك ربنا ما أحلمك ضعيف الإسناد والحديث التي وردت الأخر في وصف حملة العرش كما جاء في الحديث رجل وثور تحت رجل يمينه أو الإقرار رجل وثور تحت رجل في الآخرة ثمانية فونه في الآخرة ويحمل عشرة فونه في الآخرة يومئذ ثمن فونه أما الذي يقولونه الآن أن ملك أن رأس ثور والآخر رأس ثور والثالث رأس نسور والرابع رأس ثور رأس أسر المستسلين النبي أقر هذا البيت رجل وثور تحت رجل يمينه قال نسر لأخرى وليس المنصر نسر لا يصح هذا المنصر وأرى أن لا تكرر هذا السؤال والله لين انتهى أرجو ردها على عدة الطلاق وكان عدد الطلاق رقم الزوج لأكثر من 5 سنوات زوج تعتد منذ أن طلقت رفض بالنفس الطلاق يسأل عن صحة حديث ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب يريد الأداء المكاتب الناكح يريد العفاف والمجاهد يريد في سبيل الله مجاهد إسناده حسن حسن ترك زوجته في حسنه التجاري وذهب لأداء تجارة الجمعة أداء مال المجتمع أثناء الجمعة لصاحب المحل لا بأس به لأن لا بأس به تبيع لمسافرين أو تبيع لمسافرين من أمثالها أما هو فقد أدى ما عليه وامتثل عليه والذي آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى يومك لله وارجعوا حكم الصلاة في حال المطر صلاة قياس للصلاة في البيت وترك الجماعة إذا أذن مؤذن قائلا صلوا في مؤذنكم صلوا في بيوتكم صليت في البيت أنت مأجور في رخص لك رخص لك في الصلاة في بيتك قد ورد هذا عن النبي قد وصف هذا تعلموا المؤذن عندكم في الليلة المؤذنة المطيرة أو اليوم المطير الليلة المطيرة أو اليوم الليلة أن يقول أن تقول أن تقول صلوا عفوا أن يقول أو أن تقول أنت أو أنت لا تؤذن أو صلوا في رحالكم. ما دور العلماء في أمن واستقرار البلاد؟ أمن البلاد واستقرارها على الإجمال يعني دور العلماء في ذلك أن يبينوا لهم أسباب ذلك، وأسباب ذلك أعظمها التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفصيل ذلك يقول ليس المقام له بمقام. إذا صليت صلاة العشاء ونسيت صلاة المغرب هل تحتسب التي أني صليتها؟ العشاء تحتسب لكن التي نسيتها قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يسمع صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكر حكم الشفاء في الطبيب الذي يأتي ثلاثة أيام في الأسبوع يأتي من الناس غير مقتدرة من حاجة له ومعظم الوقت لا يجدوه من يأتي عن طبيب غيره فلم يجعل الشفاء على يد شخص واحد بعينه إلا الله واحد بعينه. نصيحة حديث الجنة تحت أقدام الأمة لا يثبت بهذا اللفظ. صحة حديث طبيبها الله طبيبها الله ثابت. هل يجوز الإنكار على ولي الأمر؟ إنكار ولي موعظة حسن إنكار ولي ولد مفسدة أعظم ولي. وقد أرد إنكار من أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن مروان بن الحكم لما صعد مروان المنبر قبل الصلاة قبل صلاة العيد مخالفا لذلك السنة تذكره أبو سعيد الخدري المقامات سألي أما الحديث من كان حده حاجة عند ذي سلطان فليأخذ عن يده وليسر بها إليه فحديث سر بها علة. المقامات تختلف والمبنى على المفاسد والمصر على المفاسد وعلى مراعاة أن من أفضل سور الجهاد كلمات الحق أن السلاطين الجائرة. يسأل عن حكم الشرع في عمل رخام في كافيه. عملك أنت حلال لا نستطيع لا حرمه حكم المسح على الجورب يعني يجوز الأولى يعني عدم المسح أولى جوز ذلك بعض الصحابة ذلك بعض حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب باب المسح على الجورب يمسح منها حجر لأنهم بنوا على المسر على الفوح المتفق عليه على السنة وبنوا على السنة بنوا على القياس على الخفاف وبنوا أيضا على فعل بعض الصحابة على المجزين على ذلك أن يوفق الله بقليل من الأسباب بقليل من الفقه والبصيرة لتقوى قد يكون ذلك. وذكرك بقول الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. هل يجوز لكن العلم بالتعلم أيضا ما أظن السائلة بأتقى من ابن عباس بابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأن الرسول تعلق بالفقه بالدين وتعلق بالتأويل كان يذهب إلى بيت جابر بن عبد الله في الليلة الشديدة البرد شديدة الرياح قال تسفر الرياح على وجهتي في الليلة الباردة إلى أخي جابر بن عبد الله يقول جابر بن عبد الله يقول جابر عبد الله بن عباس جئت أتعلم منك شيئا ما في ديني شيئا فيقول يا ابن عم رسول الله يقول يا ابن لست في بيتك ونحن نأتيك في بيت لا إنما أتيك في علم. وكانوا مع دعاء الرسول الله وكانوا مع دعاء الرسول دابة زيد بن ثابت ويمشي بها فيقودها له فيقول له ابن عم رسول الله اترك عنك لجماعة اترك عنك لا والله إنما هكذا نفعل أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. يقول ذلك ابن عباس لزيد بن ثابت مع تقواه يأخذ بالأسباب ويجتهد في العلم أما من ينام ويقول أنا تقي وسيأتيني علم لدني كالذي أتى الخضر ولا يعترض عليه أحد ويسرق ويزني ويفعل الفواحش ويقول لا تعترض، الذي يعترض ينطرد. هذا صنيع الصوفية أهل الضلال والزيغ. قال أحدهم يدخن ويشرب الحشيش كما قال الزائغ من كبرائهم في هذه الأزمان، ويثني على فعله أن شيخا من مشايخ من مشايخ الضلال قام يرتكب فاحشة الزنا، وانصرف تلاميذه عنه وبقي واحدا نجيبا بزعمه. بقي هذا النجيب يسخن له الماء فيقول له لماذا بقيت وانصرف؟ بل أسخن لك الماء حتى تغتسل. فهذا عين الزيغ وعين الضلال، وهذا إجرام وإفساد في الدين، وبه تستحل المحرمات وتستباح المحرمات. أما التقي قد يفهمه الله، يفهمه الله سبحانه وتعالى، قال تعالى اتقوا الله يعلمكم الله، يعلمكم بالمغذي بالأسباب، بالمغذي بالأفياد، نأخذ بالأفياد بالأسباب. حديث أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، أو أهل الغرف أو في الجنة غرف أو الجنة أو فيها غرف أو نية تجري في تحتها الأنهار. وقد قال رسول الله، وقد قال رسول الله، وقد قال رسول الله، وقد قال رسول الله، وقد قال رسول الله، وقد قال رسول الله، كما تتراءون الكوكب الدري الغامر في الأفق لتفاضل ما بينهما. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال كلا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هل يجوز أن أذهب للجزال أذبيع الذبح للذبيحة التجارية وأشتري نصري بابنية العقيدة؟ لا، أربط معه قبل أن يذبح حتى ما أذبح الذبيحة على أنها ذبيحة وأنها شيء آخر، ما له حقيقة شيء آخر. هل يمكن الصلاة على النبي في قول محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله لكن الأسأل أن تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لازم هل يجوز كتابة اسم الميت على القبر؟ تلك مسألة قبر، لكن أحب أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يجصص، زيد في لفظ وأن يكتب عليه، هذه اللفظة لا تصح، وأن يكتب عليه. ومن ثم دب الخلاف وقد بينا أسبابه من قبل، فالذين قالوا لا نكتب عليه قالوا لأنه لم يكتب على القبور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا إنه يكتب عليه قالوا لأن القبور كانت قليلة ومعروفة على عهد الرسول، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي بإذن لي، دل عبره كان يعرف قبرها كأنها ما قبل ذلك بنحو من 40 سنة، وقد زارت وين أسئلة المكرمة تحجزها بارك الله فيك. هل النفس النطق إذا نزفت من الدم قبل ما يصلها شهر النفس النفساء إذا نطق يعني إذا انقطع عنها الدم قبل عفوا بعد شهر تصلي؟ نعم، أن الحديث الذي فيه أنها تمكس 40 فلا يثبت، أو تمكس 60 لا يثبت، والناس تمكس إذا تهوى المرء إذا قطع تهوى دم المرأة الطورة اغتسلت وصلت ولو بعد 10 أيام. صحة قصة الفقراء الذين رأهم النبي وحزن الذين رأهم، قال من سنة في الإسلام سنة قال سنة، حديث ثابت صحيح، ثابت صحيح، وأنه قوما جاءوا المجتاب النبوب رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والفاقة فارتاع لذلك، وقام يقول للصحابة رضي الله عنهم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ومن نساء، اتقوا الله ومن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل وأتى بسرة عجزت أو كادت أن تعجز وتبعه قوم فاجتمع أمام النبي كوم كبير في كوم من الدلف سر وجهه واستنار وقال من سر وجهه واستنار سنة حسنة إلى آخره. داخل أسباب السحر كثيرة أسباب السحر لكن في السحر حكم الشراء بالتقصيد جائز. هل الإحرام سنة لم تثبت صراحة صحة حديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر في سنده إلا والله يقول في قلت للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال الذين يموتون هم كفار. وأيضا قد قال الله تعالى وأيضا قد قال الكريم فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه الغرق قال الذي آمن بقي بنو إسرائيل وأن من بقي المسلمين الآن وقال من عصيت قبل وكنت من المزيد. أحب الكلام الذي يدور بداخل نفس الإنسان الخواطر لا يسخط عليها خواطر لقول النبي عليه السخط والسلام إن الله تجاوز لأمتها ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى ثم جلس الشمس دار رمح جلس لو أجلس جمرة تمام حديث ضعيف جدا حديث ضعيف. ماذا تصنع من بلغت 40 بعد النفاس فقطع الدم ثم عاود فقط تغتسل وتفقد الانقطاع إذا عاودها تنظر هل هو دم حيض أم دم استحاضة. إذا كان الدم دم حيض صفة هي الصفة ولونه هو اللون امتنعت عن الصلاة إن ذهب اغتسلت وصلت. امرأة كبيرة السن لم تكن مواظبة على الصلاة ثم تابت واستقامت الآن هل عليها قضاء الصلوات الفوائد؟ نعم عليها على رأي جمهور العلماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. يسأل يقول لماذا خلق الله الحسن؟ الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولكن الله ما أمر بالحسن ما أمر بالحسن ولا يرضى لعباده أن يكون حساد. حكم أكل لحوم الحمر الوحشية لا بأس بذلك أما المحرم لحوم الحمر الأهلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر إلى الأبد. ذكرت في خطبة مسجلة على قناة الندى جانبا من حياة سيدنا سليمان السؤال كيف ترد على من يقول السؤال كيف كان الجن كفار ولماذا لم يؤمنوا مع سليمان عليه السلام؟ يا محمد بن ثابت سألت عن سؤال أراه مجدا لك فقال ربنا في كتابه الكريم يعملون لهما يوم معيبة وتلوت إلى وجفان كالجواب وقدور الراسيات وقال فيما قال صحيح الجن ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. قال وآخرين مقرنين في الأصفاد يعني كان سليمان رابط الناس بالسلاسل رابط مقيدهم هذا عذاب يعذب العصاة به آخرين مقرنين في الأصفاد إن عملت عمرة قبل هذا مرة هل لو أحرمت بقية عمري عمرة لوالد الميت أخذ نفس أجل عمرة لي وله إذا أنت تقصد العمرة من التنعيم تكرار لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام يا حمياري الموسي صلاة محرمة. هل يعلم الوقف حديث طيب العلم بالكتابة يعلم بعض العلماء قيد العلم بالكتابة حديث ضعيف بارك الله فيك. هل يستوي من ينفي الصفات ومن يقوم بتأويلها؟ لا شك أن المؤدى واحد كلهم ضلال لا يدع في ضلال أشد من ضلال. في حكم فوائد البنوك قلنا أن فوائد البنوك ربا وربا محرم للبنوك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كذا أمر الرسول في كذا حياته بعد أن انتقل إلى المدينة بعد أن انتقل إلى أن يقتل الناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور لإنقاذه من الكفر إلى الإسلام، إنقاذه من الكفر الحديث. عجب ربنا من يقاجدون إلى الجنة في السلام، عجب إلى الجنة. فإذا قتل الكفار لردهم إلى الإسلام وقتل منهم عدد، لكن مقابل ذلك يدخل آلاف منهم في الإسلام، يدخل آلاف يدخلون في دين الله أفواجا، فأنا أنقذ أفواج الله في العذاب. زرت قبر أمي اليوم، فهل زرت أمي حست بي؟ هل سمعتني؟ الله قال وما أنت بمسمع من في القبور، وقال إنك لا تسمع ولا تسمع الصم إذا ولوا مدبرين، إنك لا تدري ما أنك لا الأب كان ابنته المطلقة من أولادية يجوز لها أن تعلم الكلام، تسكن في مسكن هي وأولادها تسكن في مسكن في مسكن لأن تقطيع الرحم شديد. لكن انظر ما سبب كلام الوالد، قضية ويوكح الوالد في شأنها. يقول إني نازل نهائي من السنين وما نازل نشين إذا أبطحتهم في البنك عشان أعيش منه اللغة العربية لكن أموم فعليل من ما عندي وظيفة وعندي أسرة مسؤولية، هل يجوز؟ لا يجوز. هل يقول منه؟ لا. أما أكل الحلزون لا أعلم فيه نصا، أما أكل الحصن فيه نصا. قالت أسماء كما في المسؤول كما فرنا فرصا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك به. المقصود الشرك الأكبر، الشرك الأصغر أيضا، الشرك عموما. لكن انت من الشرك كله قبل الموت تاب الله عليك، كل فرد شخص تاب الله وتاب الله عليك. إن إذا مت على الشرك، إذا مت على الشرك فالشرك لا يغفر. صحة حديث ما تثائب نبي لا أعلم عنه شيء، لكن الرسل بشر. إذا كان مسابقة تعتمد على السرعة في الطلبة تعتمد على الوسيلة وليست القرعة، وسائل الرسالة أقل من العادي، أن تجوز مشاركة فيها لا يجوز لك ذلك. إنها كان منها كذا. الورد نهي عن الصلاة في مكان معين في المسجد، كما معين توط المسجد. الحديث الوارد بشأن الضعف عندهم مكتب هندسي فأقوم بعمل التصميمات، فأقوم بالتصميم التراخيص، فلا بد من دفع رشوة لتسريع الإجراء. رشوة الآن اسمع تعريف الرشوة قبل أن تبت بأنها رشوة وليست رشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، وعلى ذلك فقس. هل يجب أن أصوم أياما أفطرتها في رمضان أيام العزر، يعني أيام الحيض؟ يجب أن تصومي الأيام التي أفطرتيها أثناء فترة الحيض بالإجماع. يجب أن تصومي الأيام التي أفطرتيها زمن الحيض بالإجماع. يقول يعني الدين انتشر بالسيف، انتشر بالدعوة إلى الله، ومن أبى فننتقل معه حيثما ساقنا الانتقام. لأن النبي عليه السلام أرسل عليا فقال يا علي، لما أرسله إلى خيبر، يا علي ادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة إلى الله أولا. أبوا إلا الكفر، وأبى رؤساء الدول الكافرة إلا الكفر، وحجبوا رعاياهم عن الدخول في الإسلام. يلزم أهل الإسلام إن كانت عندهم قوة ولا مفسدة أن يوصلوا الإسلام إلى أهل تلك البلاد، فهذا وذاك. ولذلك كانت الغزوات، وأنت تعرف أهل الكفر الآن الأمريكان يفرضوا قوانينهم على العالم رغم أن في العالم كله، ويختلسون أموال الناس ويأكلونها بالباطل قهرا وظلما وعدوانا كما يفعلون في بلاد المسلمين الآن. ونحن لا نقول إننا متبعين لهم في هذا الإجرام، لكن نحن نمتثل أوامر الله وأوامر رسول الله حيثما أمرنا الله تبارك حيثما نهانا الله انتهينا. لذلك فقه وحال التمكين يختلف عن حال الإصرار، والمفاسد والمصالح لا اعتبارتها، وأسباب القتال تتعدد. وبالله التوفيق. من طفل كيف يفهم أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، عندنا ليل وعنده النهار؟ الله يعلم بحال نفسه، لكن نصدق رسولنا فيما أخبر. والله قال ولا يحيطون به علما. لا نحيط بالله علما في كل شيء. وأنا أذكر البنية خديجة حفظها الله بأمر أقول لنا قوة في اليد، أستطيع أن أحمل هذا القوة، لكن لا أستطيع أن أحمل ثلا في يدي 1000 كيلو. أنا أرى إلى بعد كيلو، لكن بعد 2 كيلو ما أرى، أو إذا رأيت من أمامي لا أرى من خلفي. أنا أسمع إذا تكلم أمامي واحد عن قرب، لكن يتكلم أمامي 100 عن بعد لا أسمع. فلي قدرة، يدي لها قدرة، نظري له قدرة، بصري له قدرة، كتفي له قدرة، كذلك عقلي له قدرة. ولذلك نرى الناس متفاوتين، طفل صغير يفهم شيئا أكبر، يفهم شيئا أكبر، أكبر يفهم شيئا أكبر، شيخ كبير خالف لا يدري ما يقال ولم يعد يفهم. فلعقولنا قدرة، فلماذا نأتي عن العقول ونقول لابد أن نفهم كل شيء؟ الله قال عن نفسه ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. ولا تظني أن ربنا مثلنا سبحانه وتعالى أبدا، قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هل الخمر ينقض الغسل؟ لا ينقضه، ولكنه ينقض الوضوء، فقد يخرج المعد السكران ريحا وهو لا يدري. من قتل دون ماله فهو شهيد. بعضه موجود في الصحيح لكن بعلة طفيفة، وقد حسنه بعض العلماء أو صححوه لشواهده. هل أستطيع السفر إلى أوروبا لكسب الرزق؟ لا مانع من السفر إلى أوروبا لكسب الرزق إذا أمنت على نفسك الفتنة وكان العمل في نفسه حلالا، بارك الله فيك. أما حديثه أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما فهو حديث معلول ولا أراه يثبت. ثم ما معناه إن ثبت؟ معناه إذا أصيب المسلم الذي يعيش في وسط المشركين بشيء فلست بمسؤول عنه، فقد بلغته ما علي. وقد ورد في الباب أيضا قول الله تعالى في كتابه الكريم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. كشف وجه المطلقة أمام طليقها، ما الحكم؟ إذا كانت في العدة لا بأس، فهي لم تزل زوجة. إذا كانت عدة من تطليقة رجعية أولى أو ثانية. أما إذا انتهت العدة فهي امرأة أجنبية، وحسبنا الله ونعم الوكيل أيضا. ومن ذا الذي يتخلف عن قول حسبنا الله ونعم الوكيل؟ الصلاة بالسراويل الجنس، السائل يبدو أنه رجل رشيد، اسمه رشيد. يا رشيد كيف تلبس بناطيل جنس تلصق وتجسم عورتك؟ كيف ذلك؟ هل أنت رشيد حقا؟ إن كنت رشيدا حقا فلبس ثيابا موقرة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. زوجتي يتيمة أب وليس لديها إخوة. يعني زوجتك بلغت ولا هي زيدي؟ إذا كانت بلغت فلا تسمى يتيمة، فاللتم ينتهي عند الحيض، إذا حاضت لا يطلق عليها يتيمة. وليس لديها إخوة، تعيش مع والدتها فقط. هل تجوز اتخاذ أولاد أخوالها لا محارم لها لا يجوز لا يجوز. ابن الخال ليس بمحرم. ما قولكم فيما حدث للجنود المقتولين؟ لا نقر القتل بحال لمسلم ظلما أبدا أبدا أبدا. لقد قال تعالى: ومن يقتل من المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لقد قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. شهادة تأمين قسط ب200 جنيه وبكل 5 سنين نأخذ 5000 جنيه ابتعد عن هذا الربا. بارك الله فيك. حفصة تسأل: هل الزوجة مأجورة إذا صبرت على زوجها إذا تزوج عليها؟ نراها تؤجر إن شاء الله وابتلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة، ولا من ابتلي فصبر فواها. تسنيم تسأل: هل النقاب فرض؟ أختار القول بوجوبه. سئلة تسأل: هل يجوز عمل عمرة الوالد في حياته لكبر سنه مع توفر الصحة والمال؟ يجوز. ماذا هل زوج أختي محرم؟ يرانا بالنقاب ليس بمحرم يا ميمي، ليس بمحرم، لأن زوج الأخت محرم مؤقت، فقد يراك يرى أختك ويطلقك ويتزوجها، هي امرأة أجنبية كما هو معلوم. كما لأبي أحمد السيد بن رحمة الله يرحمنا وإياه ووالدينا والمسلمين والمسلمات والديكم: ما حديثه ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله. في سنده مقال: في الجزائر نصلي الصبح قبل دخول الوقت للصبح، لا يجوز أن تصلي الصبح قبل دخول الوقت. دخل علي قالوا: لو علمت دخل علي غني من حرام، لا تشغل به الغني نفسه. وإن كان يفهم من الممكن أن يجعله يتوضأ وخذ الماء وصب على نفسك. هل تسمع المقاطع؟ هل تسمع وعليها إعادة المسمع التي يجب أن ينقص عليك؟ جزاك الله خير عليك، ما نعم ذلك. قال رجل: يا رسول الله، قال إنه من الليل، قال: ومن يجيجك على هذا؟ قال: أعلم حكمة وأعلم ابتداء كتاب نوادر الأصول الحكيم التلميذ الأصول جل تلميذ رئيسه المنجل التي قد فرل بها لصح. وكرر كتاب نوادر الأصول للحكيم طول للجل الحادث التي فرض بها ضعيفة التي لا تصح. انتبه: من يمتلك أراضي للتجارة فكيف يؤدي زكاتها؟ يقومها بالسعر الذي إذا أعلن بيعت السلعة. أسفرد الأرض بمليون، لكن لا مشتري الأرض بمليون. قلت إنها ب300,000، جاء المشترون، أربط الزكاة على 800,000 ويتكون في الزمة إذا لم نجد مالا، إذا لم نجد. وهذا محله إذا كنت تهجر للأراضي. الحديث: اتق الله حيثما كنت وأدع السيئة الحسنة تتمدها، وخالق الناس بخلق حسنة لكن لمعناه شواهد يصح بها. هل يجزي التيمم لأكثر من فريضة؟ أكثر العلماء على أن الفريضة تصلى بتيمم جديد. نساء حكم صباعة الشعر للرجال لعلاج الشعر لا تصجع الصلع الوراثي لا صلع لذلك. نحن نسافر للخارج للعمل، هل علينا زكاة فيما نكسبه من العمل؟ إذا جمعت فلوس كثير الله يبارك بلغت النصاب وحال عليها الحول، زكيها حق الله فيها. حكم صلاة المرأة بحكم صلاة المرأة صلاة تصحيح صلاة والأولى تغطية القدمين أو حكم الأولى. شيخ فلان استمع لمشايخ أهل السنة والجماعة مشايخ أهل السنة الله جماعة سلوك الله. إذا سألت عن قل أنا سألت عن الدخان له حرام سألت وحرام الدخان مضر بالاتفاق يعني الدخان مضر وما دام مضرا والنبي يقول لا ضرر ولا ضرر والله يقول لا تلقوا بأيديكم من التهلكة ضرر بأيديكم أنه حرام وإن كانت المحرمات تختلف في قدرها فليست قبلة المرأة الأجنبية كفعل المحرم معها الكبير فالذنوب تختلف ولا نقول إنه محرم كالخمر لا هل أصلي في البيت وما أجر الجماعة لا تصلي في البيت يعني. إن النبي عليه الصلاة إن لا تصلي الفريضة في البيت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل أتسمع النداء قال نعم قال وكان من أصحاب الأعذار الأعذار التي تتحمل أليان تكبير بالجهل ما رفع اليدين أربع مرات وراء الإمام يدين تكبيرات مرات ورفع اليدين لا بأس أما الجهر فسأل أعلم وكيف يحسب ذلك أنا بنيت بيتي وتزوجت ولكن ما اشتريت شيء قلت أنك تتاجر في الأراضي إلا بس فاسق في الأراضي إلا بس فاسق ليست عليه زكاة لا كيف يحسب ذلك سألت أن تسأل بيت سرقت مال من دار تحفيظ ما أخذ الحيض من قبل المعلمات وأضاعته وأمها ملزمة بقضائه يلزم أولياؤها بقضاء أبوها يلزم بقضاء حرمية أبوها يلزم بقضاء المبلغ هل يجوز أن أبيع لعبة بجوال أبيع لعبة بجوال ما أفهم أحتاج أسأل ألعاب على الجوال تبيعها تصدرها يعني طبعا الشخص فمحرمات لا يجوز بها المحرم إذا كان اللعبة من المباحات لا أرى الآن مع الكراهة لأن الناس على الشخص هو الذي عموما يجوز إذا المحرم الحديث المرسل من قبيل الضعيف يؤخذ بمرسل في غير الأعمال إذا لم يكن في الباب غيره كيف أعمل في اللمس من الكبير لمس لمس الذنوب قال أبو هريرة عفواً قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت شيئاً أشبه باللمن مما قال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه كتب الزنا مؤذك ونسيلك لا محال العين تزني وزناها النظر الرجل تزني وزناها البطش اليد تزني وزناها البطش اليد الحديث اللي هو أحمد أبو عالجوه ما حكم تجسيد عالسية الأنبياء في أفلام بيت عالي لا يجوز بل حكمه في الزيادة في ثمن الأجهزة المحمول في القسط لا بأس إذا كان هذه خيارات كانت هذه خيارات قبل البيع كلها خيارات جائزة مقدار نصاب الفضة تقريبا 600 جرام بالضبط 598 جرام السؤال كامل مسافر خارج العمل هل علينا زكاة فيما نكسبه وتكمل السؤال كيف يحصل ذلك يعني ما سويت غير البيت ما عليك إذا قلت لك يا ابن ثابت إذا اجتمع معك مال اجتمع بلغ النصاب مرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب وهو موجود معك زكي أما إذا اشتريت بيتا لسكن هؤلاء اشتريت وأكلت وصرفت في الدراسات وزوجت بنتك وبنات وزوجت حتى المال مرت عليه سنة وعندك فلا زكاة فيه هل يجوز الاعتبار عن الحي نعم يجوز هل ستهل بالعمرة قريبا إن شاء العمرة يجوز أن تحسب زكاة الأرض كل عام أم عند بيعها إذا كنت تأجر أراضي فكل عام يا أديب جعلك الله أديبا يا أديب لا نتعمد أول مرة أسعى أسماء رسمك أمامي أسماء سرقت سلسلة مسافة قل يا سلسلة مسافة قل سلسلة هل يجوز عمل عملية تجميل بالأنف؟ إذا كانت أنفا عادية كأنف المسلمين لا تكبرين ولا تصغرين تكبرين خلق الله ما إذا كنت شاكة الأنف مستقيمة تفرح يمين وشمال فإذا كنت ترغبين في العودة إذن عليه يمون خلق لا بأس أن خلق لا يتحمل يتحمل ولا نغير خلق الله ما حكم عدم الثقة في الناس على الإطلاق عدم ظلم يا محمد ظلم أن تفقد الثقة في الناس الثقة ناس ثقة ناس ثقة ناس ثقة الثقة في الناس على الإطلاق ولماذا تسألنا أنت تسألنا وأنت لا تثق فينا رتب عقلك ما حكم تحديد النسل تلك دعوة قائمة يتولاها العلمانيون الظلم الأثم الذين قل يقينهم في الله فيظنون أن الرزاق ذو القوة المتين ليس هو الله الرزاق هو الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يكتب الرزق وأنت في بطن أمك أفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون حج العمالة جائز إذا أديت أركانه واجباته لا مانع من كتابة السؤال على الخاص إلا إذا كان السؤال مكرر بالأمس لا تكتبينه هل الألماني كافر إذا كان يعتقد صح إذا كان يدري معنى الألمانية ويعتقدها فهو كافر معنى الألمانية من معاني الألمانية أنهم يقولون إن الدين يقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج أما سير جوانب الحياة فليس للرب دخل فيها كذا يقولون وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون هل إباحة سفر المرأة مع الصحبة الآمنة لحج الفريضة دون النافلة الأدلة التي احتج بها تسوغ النافلة أيضا لأن عائشة كانت قد حجت الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حجت نافلة في زمن عثمان في زمن عمر مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما هي وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاة كبير السن يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول ولا يحمل قسطرة للبول أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنا أفأحج عنا أفأحج عنا تنترد إلي عن كثير من الناس فأقول الذي علم عنه النهج الصحيح والاستدلالات صحيح والاستدلالات صحيح والاستدلالات صحيح والاستدلالات صحيح والاستدلالات صحيح والاستدلالات صحيح هو هذا الرأي وكذلك الخرافات التي لا مستند لها من كتاب ولا سنة فانصرف عنه أننا أمرنا باتباع كتاب الله وسنة رسول الله. إن الله يقول لله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابكم المرسلين. أنا لا أسأل عن عقلية فلان الفذة ولا عن تصرفات فلان المشعوذة ولا عن تصرفات فلان المحدث المتهور المتبع لهواء. أنا أسأل عن كتاب ربي ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين. فلن تسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فسنسأل عن الكتاب فأفهم عن الله وأفهم عن رسوله. فإن مسؤول عن أمر الله وأمر رسوله. أما تسأل الرسول يوم القيامة ماذا يوم المرسلين ربما ما عرف المرسلين جاوب قل هل هذا موقف دليل أمك يعمل في السعودية هل يجوز القصر في الصلاة وإن جلست 10 شهور؟ 10 شهور لا تقصر 10 شهور يا أبا الحسن لك داران إقامة لكن غني وتتم هنا لكن حكم صلاة القصر وخاصة للمقيم. المقيم لا يقصر الصلاة يقصر الله مقيم. هل تجب الزكاة على من عليه الديون؟ تقسم الديون من أمواله وإن تبقى من ماله ما يبلغ النصاب وحال عليه الله يحالك عليه أو يتزوج العكس فقد استكمل النصرين. فليتق الله في الشتر الآخر الشتر ضعيف. فماذا طبع الله على قلبه؟ يعرف الطبع لا يكاد أي قلب لا إذا تاب رفع شيئا ما ضرب الفتن على القلوب كعاصر الفصيل يهودا عودا أيما قلب من أنكرها أيما قلب من أنكرها نكتت على قلب نكتك سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت على عليه نكتة بيضاء حتى تصير بيضاء حتى على أبيض كالصفا على ذره معصية ما دامت السماوات والأرض وآخر أسود مربات كالكوز مجخيا لا يعرف مجخوفا ولا ينكر منكرا إلا من ينكر منكرا وإلا من يشنه النبي صلى الله عليه وسلم. شراء الذهب بالتقسيط حرام إنه في بلاد الغرب والمسجد بعيد ولا نسمع الأذان ولا تسمع الأذان والمسجد بعيد صلي في بيتك وإن صليت جماعة فوحيدا. الله يا أيها الأخ عبد الرحمن عثمان ليتك تكتب اسمك بالعربية فهو أفضل ولا تتعاجل اكتب اسمك بالعربي. يجوز أن تكتب بالإنجليزي ومدرسين الإنجليزي يساعدونك على هذا لكن لغة العرب التي نزل بها القرآن أين أنت منها؟ انظر إلى ذات النقاب تكتب بالعربي. هل يجوز لي السفر بدون محرم للضرورة؟ للضرورة لا بأس مع رفقة الأمينة. كم عدد المسلمين قبل الهجرة المدنية؟ لا أعلم. يقول أحب الوحدانية وأكون في أحسن أحوالي كلما انفردت وحدي. الآن مخالف. هل كان الرسول يحب الوحدانية صاحبي أم كان الرسول ينصح؟ وهذا من الأسواق يدعو لا إله إلا الله محمد رسول الله ويشهد الجنائز ويعود المرضى ويذكر وينصح. أين أنت من هذا الخير كله؟ تتبع الجنازة لك قيراط تشهد حتى يصلي عليها لك قيراط فلك قيراطان من الأجر. تعود مريضا أنت مأجور. تحن على مسكين أنت مأجور. تسعى للكسب الحلال وتنفقه في أبوابه أنت مأجور. أما تقول أنا مغلق علي غرفتي من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. يعني لم تتعيش في حديقتك تربي القطط والكلاب وتترك الدعوة إلى الله وتترك مخالطة الناس وتترك النصح وتترك التذكير هل هذا شأن الرسول؟ وتترك أهل الفسق ينشرون فسقهم وأهل الإجرام ينشرون إجرامهم أم أنك تجاهد لإعلاء كلمة الله ولتبليغ الناس أوامر الله؟ إن عجزت عن الدعوة إلى الله أعمال البر أين هي؟ هل يجوز قياس الحبوب من اللوبيا والفاصوليا والعدس على الحنطة الشعير في إخراج زكاتها؟ هذا رأي الجمهور. هل جمع التبرعات بأهل البدعة وتسامحهم من هذا السبيل جيد؟ مش فاهم جمع التبرعات لم نفهم. قال أعرف أنك قد تضطر لكشف وجهك في السفر يا ذات النقاب، ولكن قلت أنك مضطرة دفع عربون السلعة، هل أصبحت بذلك ملكا للشخص؟ لم تصبح ملكا للشخص، إنه وعد فقط بالشراء على ما نتعرف عليه في هذا الزمان. أختي آنسة يا سلمى، افترضي أنا لا أعرف معنى آنسة، وصفي أختك، أختك سيد، أختك بنت، هذا المعنى الشرعي. أما آنسة، أنا ما أعرف أن آنسة تعني أنها ذكرا أو أنها سيدا، فالمهم قولي وضح الوصف، وليس بعيب أن تقول أختي بكر. الرسول استعمل كلمة البكر، استعمل كلمة السيد، هل أنت أحسن هديا من رسول الله؟ أختها لم تتزوج على ما فسره الأنس، ستذهب إلى العمرة قريبا مع أمها وهي عمرها 22 سنة، هل يجوز؟ أين المحرم؟ أين المحرم؟ إذا كانت بالرفقة الآمنة مع الرفقة الآمنة جوز هذا بعض العلماء، ولكن والله تعالى أعلم. الرأي الآخر قوي أيضا، صبرا موعدا هناك، ولمن مقدارك الله فيك، نسأل الله يجمعنا في الفردوس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وجزاك الله خيرا على ما عبرت به عن طيب ظنك وحسن ظنك وعن حبك لنا، حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يهدي أمك يا أبا عبد الرحمن الثاني، أقم الصبغة لرجال، الصبغة السوداء، الصبغة السوداء افعل احتياطا، لست بقاطع بتحريمها، لأن لفظة جنبوه السواد لا تصح، والحديث الآخر لا يكونن أقوام يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، أقول إنه ليس بصريح في التحريم، لأنها سيماهم فقط، وإلا فقد كان الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعقبة عامر وأصحابة آخرون يصبغون بالسواد. هل فتح مدرسة لتعليم القرآن في أوروبا يعتبر من أبواب الدعوة؟ نعم، باب حسن، وليتك مع التحفيظ تعلم الناس بعض كلام الله. ما معنى النازعات غرقا؟ ما معنى الناشطات نشطا؟ ما معنى ويل للمطففين؟ محمد بن عاطف، هل يجوز إخراج زكاة الفطر لحما؟ كيف تزعمون كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تجعله صدق؟ كيف تخطي إلا إذا كان جزءا؟ حكم إزالة شعر الوجه للمرأة إزالة شعر الحاجب يا محمد الداشر إياك أن تجعل زوجتك إياك من أن تجعل زوجتك كبيرة. حكم من زوج أولاد أخيه وأولاده على وش زواج، يعني إذا كان بنت أخوه إذا ضربتها الزيجة أخوه فقير وساعد أخوه وأولاده على وش زواج إن شاء الله على زواج إن شاء الله الله رزقا للأولاد. بني الجواب على المعرفة بني الجواب وحال أولاد وحال أولاد أخي أولاد في الإجابة ستكون قصيرة إجابة قصيرة. قل أنا كلمتك عن توثيق الصف أو توصلت مع أو توصلك الله خيرا حبك الله يا شيخ حبك الله. حكم الصلاة في مسجد الحسين، أنا لا أرى أن في مسجد الحسين قبر الحسين، مسجد الحسين مات في قتل في العراق رضي الله عنه، الذي أدق رأسي إلى رأس وجاءت إلى مصر كما يقول المخرفون، ما أعلم أن قبر الحسين موجود في مصر، فأنشأوا قبر الحسين في عدة دول، وإنما هم في دول بالأنما. عموما إذا كان في ذهابك إلى الحسين للصلاة فيه تكثير لسانه الذين يقولون نادي يا حسين الذي ويسألونه كشف حر وإجابتونه طري فلا تكد طري سواد أهل البدع وكد صلي حيات ما تصلك ولا تشد لرحلة لزيارة أي مسجد إلا المساجد الثلاثة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد وسلم إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ثلاثة مسجد هذا والمسجد الأقصى. صليت بناس إمام ورجلي ترجف وضيق في الصدر، ليه عبد الله غريب رجلك بترجف؟ ليه عبد الله غريب رجلك؟ اسمت صلت بلا مشترين ولا توسوس. أحمد بن يجسد السؤال بطريقة مخيفة، لا تخف الناس يا أحمد مخيفة. السيارات مخيفة لكن التي تعمل مخالفة لقانون المرور وتحمل بالأجل، فتضطر يا أحمد بن عامر إلى أن تنتقل من مكان إلى مكان ولا ترى من ينقلك إلا سيارة ملاكي بالأجرة. هذه ضرورات يا أحمد أنا وضعات يا أحمد قوانين الدولة في مثل هذا لرعاية رعاية السائق أيضا. لكن إذا كان هذا متأتيا خارج القوانين شخص أنت تعرفه ومطمئن إليه ونحو ذلك فأسأل الضرورات الله حبك. من كتب الميراث إلى أخي وكتب وترك الآخرين وهم يعلمون أحد وتركهم فإذا أخلك إذا كان يعلمون أمة الله المسلم سؤالك النقاش سؤالك الله أداك الله هل تجوز أن تغرس كفارة اليمين ليس الطعام غير مطبوخ يجوز مطبوخ وغير مطبوخ يجوز جاب الشهر المطبوخ الميلادي بالشهر كل أحكامنا الشرعية على الشهور الهجرية الهلالية لقول الله تعالى يسألونك عن أهل قل هي مواقيت للناس والحج صوم الشهرين المتتابعين والزكوات كل ذلك بناء على الشهور الشهور الهلالية للإله المذكورة. يعني سيد البدوي لا أدري هل هو في القبر في الجنة القبر نعم أو في النار يملك برضا، لكن الذي يحدث عند قبره الآن ضلال قد شرق الآن بس قد شدوي لا يكشف الضر ولا يزيب من الضر ولا يجيب من الضر فضلا عن غيره موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نهاة ولا ضر شورا أمر إلى ما قد وبين ربي سبحانه وبين آلاء. يقول أقصد حضرتك أن نصلي جماعة في البيت مع الأهل أو أصحاب جماعة في البيت لأن الأهل يتحمل المشقة. تقول لا تستطيع أن تكمل المسجد ولا عيدا ولا ولا ومع الأذان. قلت لك صلي في بيتك مع أهل بيتك في يعني أفضل من الصلاة وحدك. ما وراء ذلك من تفاصيل لا تحرم الدنيا يحفظ وما لم أقله. صحة قيت ابن المساجد وأخرج القيت مات منها وأخرى لله مسجدا بنى الله وبنى لله مسجدا خلت عبار الله خاف خلت حديث من بنى لله مسجدا بل بنى الله مسجد الجنة فكابت صحيح. أما ما سوى ذلك فقد تشهد للمعنى شواهد لكن ليست في قلب الحديث الواحد. لماذا أخذ الخلافة من الإمام علي؟ ما الذي أخذها من الإمام علي؟ وهل كان الرسول أعطى الإمام علي الخلافة واحد أخذها منه؟ وهل بلغك أن الرسول قال وهل بلغك أن من بعد لم يصرح النبي بالخلافة من بعده لأحد وهذا قاله عمر في مقتله في مرض موته قال من بمصدر أوصى من هو خير مني أبو بكر من هو يترك الوصية فقد ترك من هو خير مني رسول الله. فرسول الله لم يوصي لأحد بالخلافة إنما هي إشارة أشار إلى خلافة أبي بكر بقول مروء أبي بكر فليصلي بالناس قالوا إشارة إلى استخلاف علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى تكون مني بمنزلة أشار إلى أبي عبادة بن الجراح كل أبي عبادة أمين وأمين أمين والأمة أبو عبادة بن الجراح لكن ليس ثم شيء صريح فلا تتهم أبي بكر وعمر. أبو بكر عمر الله عنه في عينه مع الرسول أخرجه أي أخرج الرسول الذين كفروا ثاني اثنين من الثاني أبو بكر أو علي إذ هم علي بالقاري إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من صاحبه في الغالي أبو بكر أم علي أبو بكر من السابقين الأولين أم ليس صاحبي إذا لم يكن أبو بكر من الأولين من السابقين الأولين فقد قضى رسول الله أن يتزوج ابنته ألم يقضي أبا زكر وتزوجه ابنته عائشة رضي الله عنها ما رفيق الرسول في الهجرة رضي الله عن أبي بكر بل لن تتقضي ماله كله كثيرا تتهم أبو بكر. استغفر الله زوجها فاجر يقولها مع امرأة المتزوجة إذا كان ذلك كذلك وتأكدت أنه ارتكب الفاحش تفارق حكم هذا بالذات أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ولا أنسى حسن أولئك إخواني بمقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنست علي وعلى والدي ونعمل علي وترضى والدي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أيها الإخوة والأخوات اجتهدوا في نصرة دينكم فإن الله ينصركم إذا نصرتم دينه ويحفظكم إذا حفظتم حدوده احفظ الله يحفظك إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم سنهم المنصورون وإن جنودنا لهم الغالبون فاجتهدوا بنصرة دينكم ونور صحائفكم وإذا كنت سببا في هداية واحد كانت واحد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله سدع إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من أدعى من غير أن ينقص ذلك من أن ينقص شيئا. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله واجتهدوا في إدخال الناس في دين الله أفواجا أيها الإخوة والأخوات لا يغرنكم العلمانيون ولا الليبراليون ولا الديمقراطيون ولا الاشتراكيون ولا هذه الفئات الضالة من البشر، لا تنخدعوا بطريق هؤلاء، وكذلك لا تنخدعوا بالمذاهب المالقة كالتشيع البغيض والرد الحديث والتكفير والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك. اثبتوا على النهج القويم، نهج النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وذلكم النهج الذي سار عليه على دربه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. أذكركم مرارا وتكرارا بالإكثار من الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وبالإكثار من حمد الله، والله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم، ثم موصول للإخوة ثم المتابعين والمتابعات. جمعنا الله إياكم في الفردوس، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.